إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع علم التوحيد ومع صنوف العبادات. انتهينا الأسبوع الماضي من الكلام عن الخشوع والخضوع والرجاء والخوف، واليوم إن شاء الله تكملة لأنواع العبادات. هذه العبادات يعني نستزيد إيضاحا فقط في شرحها، لأنها يعني ترجع لشرح العبادات التي شرحناها سالفا كتوكل وكرجاء وكخوف. نبدأ اليوم بإذن الله مع الخشية. والخشية كل الأدلة والأحاديث والفضائل التي تكلمنا عنها في أمر الخوف ترجع إلى الخشية أيضا يتضمنها، ولكن نزيد الأمر إيضاح. نقول الخشية معناها لغة وشرعا. معنى الخشية لغة هو خوف مقرون بتعظيم، خوف مقرون بتعظيم. واصطلاحا الخشية من الله جل وعلا خوف يصطحبه تعظيم وإجلال وهيبة لله جل وعلا. وقال بعضهم الخشية من الله خوف يصطحبه معرفة وعلم، عليكم السلام، أو خوف مقرون بعلم. قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. الخشية هي خوف مقرون بعلم. والفرق بين الخشية والخوف أن الخشية أعم من الخوف من حيث التعريف، وأخص من حيث أهل هذه المرتبة أو المنزلة. معنى ذلك أن الخشية بتعرفها خوف وزيادة، الخشية خوف وزيادة لأنها خوف بعلم، خوف بعظمة مقرونة بهيبة وإجلال. فالخشية خوف وزيادة فهي أعم من حيث التعريف. أما من حيث أهلها، أهل الخشية فقلة، فمن هنا نقول أن الخشية أخص من الخوف من حيث مرتبتها، من حيث أهلها، لأن أهل الخشية في ندرة هم أهل العلم الذين يراقبون الله جل وعلا. وكما قال الله تعالى، كما قال بعضهم الخوف لعامة المؤمنين والخشية للعلماء العارفين العالمين، واستدلوا بقول الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال أعلم الخلق بالله جل وعلا الرسول صلى الله عليه وسلم ألا إني أتقاكم لله وأشدكم خشية له. لما؟ لأنه أعلم الناس بالله جل وعلا. فضل الخشية أن الخشية من مقامات الإحسان، وهي أعلى مراتب الدين. فمراتب الدين إسلام ثم إيمان ثم إحسان، فالإحسان هو أعلى مراتب الدين، والخشية هي هذه المرتبة. لأن الله ما تكلم عن الخشية في الكتاب العظيم إلا وقارنها بالغيب، المراقبة بالغيب، وهذه لمسة ولفتة إلى الإحسان، أن تراقب الله في سرك وفي علانيتك. قال الله تعالى الذين يخشون ربهم بالغيب، وقال جل من قائل من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. فالخشية هي أعلى مراتب الإيمان، أو هي مرتبة تدخل في مرتبة الإحسان والمراقبة. كذلك من فضل الخشية بيّن الله أن أهل النظارة الذين يتذكرون إذا ذكروا، والذين ينظرون إذا يعني جاءهم النذير، هم أهل الخشية. قال الله تعالى إنما بأسلوب حصر إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. وبيّن الله جل وعلا أن عاقبة ذلك المغفرة والأجر الكريم، قال فبشره بمغفرة وأجر كريم. كذلك بيّن الله في كتابه أن أهل الخشية هم أهل الجنان، قال الله تعالى وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. فأهل الجنان وأهل الفوز هم أهل الخشية، كذلك أهل النجاة من النار من أول وهلة هم أهل الخشية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه الترمذي عنه، قال صلى الله عليه وسلم: لا يلج، أي لا يدخل، لا يلج النار رجل بكى من خشية الله جل وعلا. وهذه لا تكون إلا مع النفس، الرجل يتفكر في نعيم الله وفي آلاء الله وفي قوة الله وفي عزة الله فتصيد عينه بكاء من خشية الله. قال: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله. وفي حديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. فأهل الجنان وأهل الفوز بالجنان والنجاة من النار هم أهل الخشية. الخشية عبادة، والقاعدة التي قعدناها: كل عمل أثبتناه بالشرع أنه عبادة فصرفه لله توحيد وصرفه لغير الله شرك. كل ما تكلمنا به من أدلة على الخوف يدخل فيها الخشية، ولكن نزيد إيضاحا بأدلة مصرحة على أمر الخشية. قال الله تعالى: فلا تخشوا الناس واخشوني، وهذا أمر من الله بخشيته، والأمر يدل على الوجوب، والله لا يأمر إلا بما يحب، وما أحب الله دخل تحت مسمى العبادة، لأن العبادة من جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. الثاني، الله جل وعلا جعل من لوازم صفات المؤمنين خشية الله. قال: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. نفى الخشية عن غير جل وعلا ولم يخش إلا الله، فكان من لوازم صفات المؤمنين أنهم يخشون الله وحده جل وعلا. وبين ذلك تمييزا للأنبياء عن كل الخلائق بأنهم لا يخشون أحدا إلا الله جل وعلا. قال: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون يعني أحد، يخشون الله جل وعلا وحده. هذا دليل على أنها عبادة، ميز الله بها الرسل وميز بها عباده المؤمنين وأمر بها، فصرفها لله توحيد وصرفها لغير الله شرك. مثل الخوف، من خشي أحدا مع الله فيما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا فهذه خشية شرك، وأيضا خشية مباحة وخشية توحيد أن تصرف هذه العبادة لله جل وعلا كما قلنا في الخوف. ندخل على العبادة الثانية، لأننا إن شاء الله الأسبوع القادم بإذن الله في أول محاضرة في رمضان ننهي هذه العبادات، أمر النذر والذبح، ويبقى صنوف العبادات كلها انتهت، وندخل على ألوان الشرك بعدها. العبادة الثانية التي تكلم عنها المصنف عبادة الإنابة، والإنابة معناها الرجوع، أناب أي آب ورجع لغة. وفي الشرع الرجوع إلى الله جل وعلا وإخلاص العمل له. قال ابن القيم: هي الإسراع إلى مرضات الله والرجوع إليه في كل وقت، حتى وأنت مطيع ترجع إلى الله حتى يثبتك على هذه الطاعة. الإسراع إلى الله إلى مرضات الله والرجوع إليه في كل وقت، وابتغاء مرضات الله والإخلاص في العمل له، هذا معنى الإنابة. والإنابة تنقسم على قسمين: إنابة عامة وإنابة خاصة. الإنابة العامة هي إنابة لربوبية الله جل وعلا، يدخل تحتها الكافر والفاجر والمؤمن التقي البر، هذه إنابة لربوبيته جل وعلا. عندما ينزل الضيق على العباد سواء كافر سواء كان مؤمنا أو كافرا برا أو فاجرا تراه ينوب ويؤوب إلى الله جل وعلا مخلصا له الدين، كما بيّن الله لنا في أكثر من موضع أن الكفار إذا كانوا في وسط البحر وفي لجة دعوا الله مخلصين إليه، دعوا الله مخلصين له الدين، أي ينوبون إليه منيبين إليه بكل قلوبهم فيصدقون اللجأ فيأتيهم الجواب من الله جل وعلا. قال الله تعالى: وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه، فدعوا بإخلاص وبصدق اللجأ وأجمعوا القلب على الله فنجاهم الله إلى البر. فلما نجاهم إلى البر أشركوا وأعرضوا عن ذكر الله جل وعلا، يتمتعوا بما أتاهم فسوف يعلمون. والإنابة الثانية إنابة إلهية أو إنابة عبودية، وهذه الإنابة خاصة بالعباد المؤمنين، هم الذين قال الله فيهم أنهم ينيبون إليه جل وعلا بقلوبهم وطاعتهم لله، وتتضمن أربعة أمور. الأول المحبة الخالصة لله، لا يسمى العبد منيبا لله جل وعلا أواه رجاع لله إلا أن يتوفر فيه أربعة أمور وشروط. أولا المحبة الخالصة لله جل وعلا، ثانيا الخضوع والخشوع والذل لله فقط، لا يخضع قلبه ولا يخشع ولا يذل إلا له جل وعلا. الثالث الإقبال بكلياته لله جل وعلا، يقبل بكل ما يملك من نفسه وبدنه وقلبه لله فقط جل وعلا، والإعراض بكل ذهنه وقلبه بكلياته عمن سوى الله، فلا يميل بقلبه إلا إلى الله جل وعلا. فأربعة أمور إذا توفرت للعبد سمي منيبا أواها، كما مدح الله الخليل بذلك، المحبة الخالصة لله والخضوع والذل والخشوع لله، والثالث الإقبال بكلية النفس على الله جل وعلا والإدبار عن عما سواه. قال الله جل وعلا مادحا نبيه وخليله إبراهيم الذي توفرت فيه هذه الشروط وسمي منيبا، قال إن إبراهيم لحليم أواه منيب إلى الله جل وعلا، لأنه له المحبة الخالصة لله، ولذلك اختبر الله حبه لما جاءه الولد، غار أن يكون يعني دخل في قلبه جزء من محبة الولد. وكذلك فإنه بكلية قلبه لله يقبل عليه ويعرض عمن سواه، فسماه الله منيبا، إن إبراهيم لحليم أواه منيب. هذه إنابة الإلهية. والإنابة أيضا عبودية وعبادة لله جل وعلا، وهي من أجل العبادات لأنها من أعمال القلوب، وإثبات أنها عبادة من الشرع أيضا، كل عمل أثبتناه بالشرع عبادة فصرفه لله توحيد وصرفه لغير الله شرك. الإنابة عبادة، قال الله تعالى آمرا عباده ولا يأمر إلا بما يحب، وما يحبه الله يدخل تحت مسمى العبادة. قال الله تعالى وأنيبوا، أي ارجعوا وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، فهذا أمر من الله جل وعلا، ولا يأمر الله إلا بما يحب، وما يحب يدخل تحت مسمى العبادة. كذلك مدح أنبياءه بهذه العبادة التي تقربوا بها إليه، كما مدح داود عليه السلام قال فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، وكذلك عن إبراهيم وإسماعيل ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. وهذه العبادة عبادة قلبية، فإذا صرفت لله جل وعلا فهي محض توحيد، وإذا صرفت إلى غير الله والعياذ بالله فهي محض شرك. العبادة الثالثة التي نتكلم عنها الاستعاذة، والاستعاذة مهمة جدا لأننا نتداولها في هذه الحياة المعاصرة. الاستعاذة تعريفها في اللغة طلب اللجوء والعصمة وطلب الحماية، كما قال القرطبي التحصن للحماية من الخوف من المكروه، أي شيء مكروه فيتحصن منه ويطلب اللجوء، إما يطلب اللجوء من الله أو من غيره، المهم أن الاستعاذة معناها طلب العوز أي طلب اللجئ وطلب الحماية. والاستعاذة في الشرع هو التحصن بجناب الله جل وعلا، وقال بعضهم هو طلب اللجوء إلى الله جل وعلا من الخوف من أي شيء يصيب الإنسان. والاستعاذة تتضمن أمور، مستعاذا به مستعاذا منه صيغة استعاذة، المستعاذ به هو الله جل وعلا، ولا أحد يستعاذ به إلا الله جل وعلا، ومن استعاذ بغير الله فقد خاب وخسر ودخل وأولج باب الشرك والعياذ بالله. فالمستعاذ به وخير معاذ هو الله جل وعلا. وتستعيذ بالله بذاته وبأسمائه الحسنى وبصفاته، قال الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فهذه استعاذة بإيش؟ بذاته، بالله بذاته، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال جل وعلا قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، بذاته بالربوبية. وقال ناقلا عن مريم عليه السلام قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقية، فاستعاذت بالله جل وعلا، طلبت اللجوء إلى الله وتحصنت بجناب الله جل وعلا. كذلك استعاذ بصفاته أو بأسمائه الحسنى، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعوذ بكلمات الله التمات من شر ما خلق، هذه استعاذة بإيش؟ صفات، أي صفة؟ صفة الكلام، نعم، أعوذ بكلمات الله. قال الله تعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك الكريم وسلطانك العظيم، ها استعاذة بإيش؟ ما تكمل لي استعاذة بإيش؟ بإيش؟ صفة الوجه، نعم، وصفة السلطان. وقال أعوذ بعزتي، أعوذ بعزتك أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت، لا إله إلا أنت، أنت الحي الذي لا يموت. فاستعاذ هنا بعزة الله جل وعلا، فيستعاذ بذات الله ويستعاذ بأسماء الله أو بصفات الله جل وعلا. أما المستعاذ منه فكل شر يصيب الإنسان فالإنسان يستعيذ منه بالله جل وعلا. والشر الذي يلحق الإنسان على قسمين، إما شر من النفس أو شر من الغير. والشر من النفس نتيجة لتقصير في الطاعة أو لأثار ذنوب ومعاصي، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن المرأة لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، فهذا شر أصابه بسبب اقتراف المآثم. وقال الله تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عندي أنفسكم. وقال جل وعلا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فهذا الشر يلحق بالإنسان من نفسه بسبب تعديه على شرع الله، بسبب تعديه على حدود الله جل وعلا، أو شرور تلحقه بسبب تقصيره في طاعة الله جل وعلا، كما عاتب الله جل وعلا الصحابة ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ كثيرا من نفسه، فكان يقول أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وشركه ووسوسته. وكان دائما يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، لأنها تستجلب علي الشرور. فهذا مستعاذ منه من شرور النفس. ثم الثاني شرور الغير، وشرور الغير إما مكلف وإما غير مكلف. المكلف كالبشر، كأن يظلم إنسان يبخس حقه، كأن يقتله، كأن يحسده، كأن يسحر له، كأن يظلمه أو يجهل عليه، كل هذه شرور من المكلفين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ كثيرا بالله من شرور المكلفين، فكان يقول أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. وكان يقول وأعوذ بك أن أغتال من تحتي. والله جل وعلا أمرنا أن نستعيذ من شرور الناس، من الحسد ومن السحر. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب، من شر النفاثات في العقد السحرة، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. ومن المكلفين أيضا تجوزا الشيطان، فإن الله كلفه بالسجود فعصى أمر الله جل وعلا. والله أمرنا أن نستعيذ به جل وعلا، نلجأ إليه ونعتصم به من الشيطان ومن وساوسه وخيله ورجله. قال الله تعالى آمرا إيانا قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. وقال فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فهذا من المكلفين. والقسم الثاني اللي هو الشر الذي يأتينا من الغير، مكلف أو غير مكلف. غير مكلف مثل الدواب، ومن شر كل دابة، أحسنت، الدواب والهوام، نعم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعوذكما بكلمات الله التامات من شر كل هامة ولامة ومن شيطان وعين لامة، هذه من الهوام كلها، فأنت تستعيذ بالله منها. كذلك تستعيذ بالله من شرور العاقبة، كما تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بالتعوذ من أربع: أعوذ بك من عذاب في النار أو عذاب في القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. فهذه استعاذة من شرور مقبلة التي هي في الآخرة. نختم عن الاستعاذة فنقول الاستعاذة عبادة، نثبتها بالشرع ونقول صرفها لله توحيد وصرفها لغير الله شرك والعياذ بالله. الاستعاذة عبادة بنص كتاب الله جل وعلا أمرنا، فقال فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ما وجه الشاهد من الآية؟ كيف تستنبط أن هذه عبادة من الآية؟ حسن، أنها أمر، والله لا يأمر إلا بما يحب، وما يحبه الله يدخل تحت مسمى العبادة، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم تعوذ من أربع كما سبق في الكلام، وأمرنا بالتعوذ، ولا يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعبادة، ولا يأمرنا إلا إيش؟ بعبادة. وكذلك قول الله تعالى قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، فهذا أمر من الله لنا، ولا يأمرنا إلا بعبادة يحبها الله جل وعلا. باقي القاعدة صرفها لله توحيد وصرفها لغير الله شرك. الاستعادة، الاستعانة، الاستغاثة، الدعاء، احفظ القيد على هذه الخمس، حاء حاء قاف، حي حاضر قادر، حتى تكون سهل عليك. الاستعادة عبادة صرفها لله توحيد، فمن طلب اللجوء إلى الله واعتصم به فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا محض توحيد. إذا نزلت عليك الكوارث وعلمت أنه لا يقوى على نفعك وضرك إلا الله جل وعلا فصدقت اللجأ إلى الله فاستعذت به وطلبت النصرة واللجوء إلى الله جل وعلا وفررت وهربت واعتصمت بجنابه فهذا محض توحيد. وإذا اعتصمت بغير الله فيما لا يقدر عليه، هذا القيد اللي احنا دايما بنتكلم عنه، فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا محض شرك والعياذ بالله وخروج من الملة. كمان يستعيذ بأصحاب القبور فيما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا، تراه في البحر يعني سيغرق ويستعيذ والعياذ بالله ويطلب اللجوء إلى البدوي، وترى مثلا يعني أمور كوارث ستنزل وتحل به ويستعيذ بعبد القادر الجيلاني، فيستعيذون بأصحاب القبور فيما لا يقدر عليه أحد حتى الأحياء، فهذا شرك أكبر يخرج من الملة. نوع ثالث الوسط كما بينا وأسلفنا. نوع ثالث وهو إيش؟ المباح. ما هو المباح؟ يستوي فيه الطرفين وممكن أن يرتقي أو ينزل. النوع المباح هو طلب الجوار، أن تطلب الجوار أو تطلب اللجوء والحماية والعصمة من إيش؟ حي حاضر قادر، هذه هي المهمة، من حي حاضر قادر فيما يقدر عليه، حي حاضر قادر. أدلة ذلك من الشرع أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب الجوار ودخل مكة في جوار من؟ المطعم بن عدي على ما أذكر، فدخل في جواره، فهذا طلب اللجوء. احنا هنا الآن بنسميه في واقعنا المعاصر اللجوء السياسي، واحنا الشرع أولى لنا لجوء سياسي. أما يطلب أصلا يعتصم مثلا بلدة من البلاد حكمت عليه بالإعدام، مثلا لو الإمارات مثلا حكمت على شخص من الناس بالإعدام فيهرب من الإمارات فيصل إلى أمريكا فيطلب اللجوء السياسي، أو يطلب مثلا لجوء إيش من بريطانيا لجوء سياسي فيمكث هناك فيعصموه من الإعدام من هذه إيش البلدة. فهذا اللجوء لجوء يعني صحيح، وهذه الاستعادة عوز صحيح مباح كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ودخل في جوار المطعم ابن عدي. كذلك إذا استعذت برجل قادر حي وهو حاضر أمامك فهذا يجوز. أبو مسعود الأنصاري أخذ عبدا له يضربه، فلما ضربه واشتد عليه كان النبي صلى الله عليه وسلم قادما، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل أعوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على أن هذا مباح. كيف يكون دليلا على أنه مباح؟ أحسنت، هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم أقره، ولو كان هذا شركا لإيش لنهى، أقره النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك عاد رجل بأم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، وكما قلنا هذا طلب الجوار أو الحماية من شخص مع شر، حي حاضر قادر. والشرط الثاني في نفس المستعيذ ألا يميل قلبه إلا لله جل وعلا، مع الثقة بالله والاعتماد عليه والتوكل عليه. مفهوم ولا غير مفهوم؟ معلوم؟ هذه آخر ما نتكلم فيه على أمر الاستعانة. لو أردتم أن نأخذ الاستعانة نكمل بها ونختم بها الاستعانة، يبقى لنا الاستغاثة والنذر والذبح. فالاستغاثة والنذر والذبح أرجو أنها نأخذ فيها محاضرتين، النذر نتركه لأن فيها مسائل مهمة، والذبح والاستغاثة يكون في الأسبوع القادم إن شاء الله. الاستعانة شرعا ولغة، الاستعانة لغة هي طلب العون، تقول استعنت بفلان أي طلبت عونه ومظاهرته وتعاونه معي، وفي الشرع طلب العون من الله جل وعلا. فالاستعانة طلب العون من الله جل وعلا، ولا يطلب العون فيما لا يقدر عليه إلا الله، لا يطلب إلا من الله جل وعلا. والاستعانة تدخل أيضا تحت الكلام على التوكل، واستغرقنا الكلام يعني أطلنا الكلام جدا على التوكل، فالاستعانة قرينة التوكل كما قال ابن القيم الاستعانة هي التوكل أو التوكل هو الاستعانة. ولذلك يعني هذه المنزلة شيخ الإسلام تيمية يقول هي نصف الدين، كما قال الله جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين، ما أنت وحدك نعبدك وبك نستعين على هذه العبادة. ولذلك العلماء جاءوا بلفتة قالوا لما قدم إياك نعبد على إياك نستعين، فنقول إياك نعبد وإياك نستعين قدمت العبادة أولا، لأن إياك نعبد هذه إيش توحيد إيش أحسن، إياك نعبد توحيد إلهية، إياك نستعين ربوبية، نستعين بالله جل وعلا توكل عليه. فتوحيد الإلهية هو المقصود الأسمى، فلذلك قدم على توحيد الربوبية. كذلك إياك نعبد يختص بأي اسم؟ الله جل وعلا. إياك نستعين يختص بإيش؟ بالرب جل وعلا. أحسن. واسم الله العظم رجحنا أنه هو الله، والرب إذا أضيف إلى الله كان صفة من صفات هذا الاسم، صفة الربوبية. كذلك إياك نعبد وإياك نستعين الغاية من الخلق العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والوسيلة لإتمام هذه العبادة هي إيش؟ الاستعانة بالذي ييسر علي الطريق إلى العبادة. فالغاية تقدم على الوسيلة، إلى أكثر من ذلك من بعض ملاحظات ولفتات أهل العلم في تقديم إياك نعبد وإياك نستعين، يعني طول جدا الكلام عنها ابن القيم، أخذنا موجز منه. والاستعانة أيضا عبادة، والدليل على ذلك قول الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، هذا خبر بمعنى الإنشاء. يعني إيش خبر بمعنى الإنشاء؟ يعني إيش خبر بمعنى الإنشاء؟ أحسنت. يدخل التصديق وإيش والتكذيب، بيخبر عن شيء، والإنشاء افعل أو لا تفعل، أمر أو نهي. وهنا تأتي بعض آيات خبر بمعنى الإنشاء، يعني هي ما يقصد بها أنه يخبر عن شيء، لا، يأمر وينهى، كما قال الله تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن في أرحامهن ما خلق الله في أرحامهن، يعني ننهاهم عن أن يكتمن في أرحامهن من الخلق في الأرحام من الطفل أو الحيض أو إلى غير ذلك. فهنا الله جل وعلا يقول إياك نعبد وإياك نستعين، خبر بمعنى إيه؟ اعبدوني وحدي واستعينوا بي على هذه العبادة. مفهومة ولا لا؟ إياك نعبد وإياك نستعين أمر من الله جل وعلا، والله لا يأمر إلا بما يحب، وما يحبه الله يدخل تحت مسمى العبادة. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الترمذي عنه احفظ الله يحفظ، ماشي، احفظ الله تجد تجاهك، إلى آخر حديث قال وإذا سألت فاسأل وإذا استعنت فاستعن بالله. وهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم أن توحد استعانتك بالله جل وعلا، والأمر بعبادة، لأن الأمر بما يحب الله، وما يحب الله ينزل تحت مسمى العبادة. وكذلك قال استعن بالله ولا تعجز، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. كذلك يقال في العبادة كما قيل في التوكل أنها صرفها لله توحيد وصرفها لغير الله شرك. صرفها لله توحيد أنك تستعين بالله وتتوكل عليه وتثق به، ويعتمد قلبك كل الاعتماد على الله جل وعلا، وتطلب المدد من ربك فقط. هذه الاستعانة التوحيدية. استعانة ممكن تنزل للشرك، أن تطلب العون من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا، كما قلنا مثل يقول العون يا بدوي، أو المدد يا عبد القادر الجيلاني، يا سيدة زينب مش عارف شلها، سيدة زينب حاجة كده، فبيطلب العون من إيش؟ من ميت لا ينفع ولا يضر. هذه أيضا شركية، يبقى هذا استعانة شركية. والمباح أن تطلب العون، تتعاون على البر والتقوى بينك وبين أخيك في أمر يقدر عليه، حي حاضر قادر. هذا آخر أمر نتكلم فيه في أمر العبادات. يبقى لنا في أمر العبادات الاستغاثة، وهي طلب الغوث والذبح والنذر، وإن شاء الله نطيل الكلام في أمر النذر، ويبقى انتهينا بفضل الله وبحوله وقوته عن صنوف العبادات، وندخل بعد ذلك بعد رمضان إن شاء الله على ألوان الشرك للحلقة والتبرك وأمر الذبح لغير الله والنذر لغير الله، بس هذا نستدركه إن شاء الله الأسبوع القادم، وإن شاء الله يكون بعد الترويح بس عشان ننتهي من النذر والذبح، وبعد ذلك ألوان الشرك تكون بعد رمضان. جزاكم الله خيرا.